كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، أي وقال المشركون هذه أنعام وزروع حرام ممنوعة لا يأكل منها إلا من يشاءون بزعمهم وافترائهم من خدام الأوثان وغيرهم، وأنعام حرمت ظهورها أي فلا تركب ولا يحمل عليها كالبحيرة والسائبة والحامي، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، هذه الأنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح إنما يذبحونها باسم أصنامهم. ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، أي ما في بطون هذه الأنعام التي جعلوها لأوثانهم خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، أي أن ما فيها من الأجنة إن ولد حيا حلال على الذكور محرم على الإناث، وإن ولد ما في بطونها من الأجنة ميتا فالذكور والإناث فيه سواء، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وقال بعض أهل التفسير أن المراد بما في بطونها الألبان، أي أنهم يجعلون هذه الألبان خالصة للذكور طالما هذه البهيمة حية، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، أي أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق بساتين مبسوطة على وجه الأرض دون ساق كالعنب، ومعروشات مرفوعة بذوات ساق كالتي تكون من النخل، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، أي أنه متشابه في الورق وغير متشابه في الطعم. أنعام حمولة وفرشة، أي أنه سبحانه وتعالى خلق من الأنعام ما هو صالح لأن يحمل عليه وللركوب ككبار الإبل، ومنها ما ليس صالحا لذلك كالغنم ويستفاد منه بحلبه وغير ذلك. يبين الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين بعض ما أباحه لعباده المؤمنين، فقال تعالى 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، أي من الضأن 2 ذكر وأنثى، ومن المعز 2 ذكر وأنثى، وكذلك من الإبل 2 ومن البقر 2 ذكر وأنثى، فيكون المجموع 8 أزواج. الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، حرم الله سبحانه وتعالى على اليهود لبغيهم وظلمهم كل ذي ظفر، وهو ما لم تتفرق أصابعه كالإبل والنعام، وحرم الله عليهم من شحوم البقر والغنم إلا ما حملت ظهورهما، أي ما حمل ظهرها أو الحوايا وهي الأمعاء أو ما اختلط بعظم، هذا هو فقط المباح لهم من شحوم البقر والغنم. سورة الأعراف في قوله تعالى فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، أي نزل عليها العذاب في حال غفلتها، إما بياتا بالليل وهم نائمون أو هم قائلون نائمون في وقت القيلولة بالنهار. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم لهما بالله إنه لناصح لهم. فدلاهما بغرور فحطهما من المنزلة التي كان فيها بخداع منه وغرور، فلما أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها ظهرت لهما عوراتهما مكشوفة، فأخذ يلزقان عليهما من ورق الجنة ليسترا عوراتهما. قوله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا، أي كلما دخلت أمة من الأمم لعنت أختها التي سبقتها إلى النار، حتى إذا تلاحقوا فيها جميعا واجتمعوا كلهم قالت أخراهم دخولا إلى النار وهم الأتباع لأولاهم وهم الكبراء والسادة، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، لأنهم كانوا السبب في إضلالهم وفي دخولهم للنار. قال تعالى لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم وهم السادة لأخراهم وهم الأتباع فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب، أي فما كان لكم علينا من زيادة وفضل في إيمان ولا تقوى فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي لا يدخل هؤلاء الكفار الجنة حتى يحدث المستحيل وهو أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة، وهذا هو تفسير جمهور المفسرين. أما القول الآخر بأن المراد بالجمل أو الجمل المراد به حبل السفينة فهو قول ضعيف في تفسير هذه الآية. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، لهم من جهنم فراش يفترشونه، ولهم من فوقها غواش أي أغطية يلتحفونها من النار. إنهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، أي بين أصحاب الجنة وأصحاب النار حاجز مرتفع يسمى بالأعراف، يقف على هذا الحاجز رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم. طيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، مثال للمؤمن والكافر، فالمؤمن كالبلد الطيب يخرج نباته طيبا، تنزل عليه آيات القرآن فينتفع بها ويثمر حياة صالحة طيبة، أما الكافر فهو خبيث لا يخرج منه إلا كل رديء، كذلك مثال المؤمن والكافر.